الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فقبل أن نشرع في درسنا المقرر لا بد من ذكر شيء عن هذا الذي يجري في هذه القطعة من أرض الإسلام. تأييد المسلم لإخوانه هؤلاء منطلقه أنه يربطه بهم رابطة الإيمان، ورابطة الإيمان من مقتضياتها الولاء والبراء. فهذا هو الذي يربطنا بإخواننا، وهذا هو الذي دعانا إلى أن نتحدث عن هذا عن هذه الحرب، وأن ندعو إلى نصرة المسلمين في هذه الأرض بما يستطيعه الإنسان حسب جهده، بدعائه، بماله، بغير ذلك من وسائل النصرة. ولم يكن لأحد أن يحل محلهم في تقرير ما ينبغي أن يفعلوه. ليس لنا أن نحل محلهم فنقول لهم افعلوا أو لا تفعلوا، لا سيما أن الحرب انطلقت. وحيث انطلقت فإنه لا يمكنك واحد من أمرين، إما أن تخذل وتفرط، وإما أن تنصر. والعلماء يقولون بأن هناك فرقا بين ابتداء الشيء وبين الاستمرار فيه، فقد يكون للشيء قبل أن يبتدأ فيه حكم، فإذا ابتدأ فيه كان له حكم آخر. لماذا أقول لكم هذا الكلام؟ لأننا على أبواب هدنة، على أبواب هدنة بعد هذه الدماء التي سالت، خرب الذي نالهم التشريد والبلاء الذي لم نرى قبله. كنا قبل هذا مرحومين، ما كنا نرى، كنا نسمع، وليس الذي يسمع كالذي يرى. فلما كانت هذه الهدنة على يعني تكاد تحصل، فنسأل الله تعالى أن يسدد رأي إخواننا. اللهم يا ربي كما سددت رميهم فأثخنوا في عدوهم وإن كان هو قد أثخن في المدنيين، اللهم كما سددت يا ربي، يا ربنا، يا سيدنا، يا مولانا، كما سددت رميهم سدد رأيهم. لأن سداد الرأي نافع، فالحرب في الرأي. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإنهما اجتمعا لنفس حرة نالت من العلياء كل مكان. الرأي كاين وقته، والتدبير والخدعة والشجاعة عندها وقتها. فنسأل الله أن يجمع لإخواننا هذان، وأن تكون هذه الهدنة فاتحة خير ونهاية لهذه المأساة التي أقضت مضاجع من ليس هناك، فكيف بمن هو هناك؟ يا ربي عجل بالفرج. ولعل إخواننا يعني حكامنا، حكام المسلمين، لعلهم يغتنمون هذه الهدنة لينظروا في أمر آخر، لأنني أخشى أنها تنتهي الهدنة ثم تستأنف هذه الحرب، وهذا العدو الماكر الظالم الطاغي ووراءه هذه الأرمادة من الأسلحة في العالم كله، هذا في هذه المرة تجاوز ما اعتاد أن يرده عن عدوانه وهو جبهته الداخلية. ففي هذه المرة تجاوز هذه العتبة. فنسأل الله تعالى كما قلنا ونكرر ونلجأ إلى الله أن يسدد رأي إخواننا، وأن يوفقهم إلى ما فيه خير المسلمين في هذه الأرض وفي غيرها. واعذروني على هذا، هذه محنة في صدورنا وحرقة في نفوسنا فنعبر عنها، ولا نملك إلا هذا. كلامي لا يتجاوز هذه الجدران، ولكن لابد من قوله. كثير من الناس يعتبون على من يؤيد ويريدون منه أن يحل محلهم فيفتيهم أو يقول لهم افعلوا ولا تفعلوا. ما عندنا طاقة احنا على هذا، ما عندنا طاقة. فهذا نطاق، هذا طاقتنا هو أن هذه الحرب انطلقت، فندعو وندعو إلى التأييد والنصرة التي يقتضيها منا يعني الولاء لإخواننا المؤمنين في جميع بقاع الأرض. نرجع إلى ما كنا، إلى ما ينبغي أن نعتني به في هذه الحصة. لم نكمل الكلام أو لم نسرد كل ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله في قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبق سرد ما ذكره الحافظ ابن كثير، وبقي شيء منه أقرأه عليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد، فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. ينبغي أن نعلم بأن كلمة الإسلام، كلمة الإسلام تعني الإذعان والخضوع، كلمة الإسلام تعني الإذعان والخضوع، وهذا الخضوع إذا كان المقصود به خضوع الظاهر فإن خضوع الظاهر مبني على خضوع الباطن، فيجتمع للإنسان للمرء الأمران، فالإسلام يراد به الإذعان والخضوع. هذا المعنى الذي للإسلام هو دين الأنبياء جميعا، دين الأنبياء جميعا مبناه على الإذعان والخضوع لرب العالمين. ولذلك إذا رأيتم ذكر هذا الوصف في الأنبياء السابقين فهذا هو المقصود، فكل الأنبياء يجمعه دينهم يجمعه الإذعان والخضوع لله. الأمر الثاني هو أن هذا الدين الذي ختم الله به الأديان يسمى الإسلام، وهذا أيضا يلتقي مع الديانات السابقة في الإذعان والخضوع، ولكنه يزيد على الديانات السابقة بأنه ناسخ لها ومهيمن عليها، وهو رسالة الله الباقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فيزيد عليها من هذه الناحية. الأمر الثالث، هناك الإسلام الذي يتصف به أتباع هذه الرسالة الخاتم، الإسلام الذي يتصف به أتباع الرسالة الخاتمة، هذا الإسلام الذي يتصف به رسالة الخاتمة جمع الناس فيه بين ما هو إسلام وإذعان وحق وما هو باطل بالمخالفات والبدع أو بالآراء التي قد لا تكون حقا. فينبغي أن نفرق بين هذه الأمور الثلاثة، بين الإسلام الذي هو قدر مشترك بين الأنبياء جميعا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وهذا لا يتنافى مع أن الديانات تختلف في الأمور العملية، هذا لا يتنافى معه، لأنه إذا شرع الله لنبي شيئا وأطاعه أتباعه في هذا الشيء ثم أنهاه ولم يشرعه نبي آخر وأطاعه أتباعه فهو إسلام، فهو هنا إذعان وإسلام، وهو هنا إذعان وإسلام. فهذه الأمور الثلاثة لا بد من التنبيه عليها. نرجع إلى ما قاله الحافظ. قال: وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام، وهي إذا وقفت على قوله وأوصى بها إبراهيم بنيه، إذا وقفت على هذا كما هو وقف الهبطي، فمعنى ذلك أن ويعقوب استئناف، ويعقوب استئناف، وإذا وقفت على قوله ويعقوب كان يعقوب معطوف على على إبراهيم، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني كما أوصى بها إبراهيم أوصى بها يعقوب، الكل أوصى بنيه، هذا أوصى بنيه وهذا أوصى بنيه، فوارث عن جده هذه الوصية. ولماذا ذكر يعقوب؟ ذكر يعقوب لأن الذين الكلام معهم هم بنو إسرائيل. وأقول لكم شيئا، لا ينبغي أن يقال عن هذه الدولة إسرائيل، لا يجوز، لا، ما علاقتهم بإسرائيل عليه الصلاة والسلام؟ هل لهم علاقة؟ عندهم علاقة نسبية فقط، علاقة نسبية إن ثبتت، هم شذاذ الآفاق جيء بهم من كل مكان، فلا يجوز للإنسان للمسلمين أن يقول دولة إسرائيل يعني دولة يعقوب، أبدا. اختر كلمة أخرى، وأخوكم هذا اختار لها شيء وأنتم تعلمون، محمية أمريكا، هي محمية أمريكا، محمية الشيطان. كاين الناس يقولوا الشيطان الأكبر، أنا ما نجمش نقول الشيطان الأكبر، هذا جماعة يقولوا الشيطان الأكبر، أنا لا أستطيع أن أقول الشيطان الأكبر، الشيطان هو الشيطان. فهمت كيف؟ إذن هذه محمية أمريكا، هذه العبارة حتى تسلكوا فيها في هؤلاء الكذابين الذين يسيطرون على وسائل الإعلام، فإذا كتبت أنت كلمة منعوا منشورك من أن ينفذ إلى الناس، هذه الحرية نتاع الإعلام، تمنعني تمنعني تقتلني ومن بعد تمنعني بأن نتكلم، غير بأن نتكلم بلساني أضررت بك. إذن لا ينبغي لكم أن تقولوا إسرائيل، هذا أبدا لا يجوز، وأراه حراما، اسمحوا لي نقولكم، فيه تلبيس للناس، يصطنعون هذا الاسم الكريم، الكريم ابن كريم ابن كريم يوسف عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي للمرء أن يطلق على هذه الدويلة التي ستنهار، ستنهار إن شاء الله. قد يكون هذه الهدنة، ربما قد تكون هناك، أنا الآن أنتظر أن هذه الحرب مما ستفضي إليه عقد سلامي، وربما نشوء دولة للفلسطينيين. أنا أحسب أن الغرب الآن همه أن ينشئ دولة للفلسطين به ينهي هذا النزاع، لأنه بان لهم بأن طريق غير طريق إنشاء هذه الدولة لا يمضي، لكن إنشاء حتى هذه الدولة مع وجود اليهود هذا ليس نهائيا. نرجع إذن قلنا إن وقفنا على قول الله تعالى وأوصى بها إبراهيم بنيه، معنى ذلك يكون ويعقوب ماله استئناف، والظاهر والله أعلم العطف، معنى هذه الوصية مشتركة بين إبراهيم وحفيده يعقوب عليهما الصلاة والسلام. ما هي هذه الوصية؟ هي ما سبق، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. الإذعان والخضوع لله هذا جماع الدين كله. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ما هي هذه الوصية؟ يا ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله، لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة، ووصوا أبناءهم بها من بعده من بعدهم، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الوصية قد تكون بمال، والمال قد يكون الذي يوصي به المرء يكون واجبا، لم يخرج الزكاة أو عليه دين أو عليه نذر، هذا مال واجب ينبغي له أن يوصي به حتى لا يضيع. وقد تكون بمال تطوعا، هذه مستحبة، وقد تكون بغير ذلك، وحتى التي ليست مالا رب يعني في بعض الأحيان تكون واجبة، إذا علم الإنسان من أهله أنهم يفعلون في موته منكرا ولم يوصهم ولم ينههم عن ذلك يؤاخذ به، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ولهذا الوصية أمر عظيم، الوصية أمر عظيم. وللمناسبة أغتنم المناسبة لأذكر لكم ما كان يكتبه سلفنا في صدر وصاياهم، يعني في بداية وصاياهم، ما كانوا يكتبونه في صدر الوصية، لأن الوصية بالحق يعني احنا معظم الناس يحرصون على ذا، يوصل ولده بكذا ويوصل لك الفلان كذا، ويخاف على بنيته لا أخوتهم ربما يظلمونهم أو يأخذون حقهم فيوصلهم بكذا. على كل حال هذا ما إذا كان مشروعا فلا بأس به، لكن الأمر الأعظم الآخر هو أن يوصيهم بالحق وأن يحملهم على الحق، ولا يمكن فقط أن يوصيهم، ينبغي أن يربيهم. يعني أتتصورون أن يعقوب لم يربي بنيه على الحق وعلى الصلاح وعلى التقوى، ولكنه لم يكتفي بذلك فأضاف إلى ذلك في آخر رمق من حياته يوصيه، في آخر رمق من حياته يوصيه، وسترون بأنه قالك ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون من بعدي. إحنا ربما هذه الكلمة كيف يسألهم عن هذا السؤال؟ هذو أولاد أنبياء وعلمهم وربي، يذكرهم بأعظم ما خلق له الإنسان. نقرأكم هذا الذي كان يكتب في صدر الوصايا كما رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ماذا قال؟ وإسناده صحيح. قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم. وش معنى صدور وصاياهم؟ في بدايتها كيف ما كانت الوصية، مال واجب والله غيره، لكن يبدأوا بهذا. لماذا؟ لأنه أعظم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان. لماذا أوصى؟ أنه يشهد أن لا إله إلا الله، لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. الصحابة يكتبوا كي هاكو التابعين، هي كلمة ما يسأل هذه، واللي مات عليها يدخل الجنة إذا أقام مقتضاها في حياته. أن لا إله إلا الله وحده لا يشهد، يعني أنه يشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله وإن كانوا مؤمنين، وأوصاهم ما أوصى بها به إبراهيم بنيه ويعقوب. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا ما كان يكتبه سلفكم الصالح في صدور وصاياهم. ولما قال أنس كانوا، هذا يدل على أنه كان هذا كان شائعا عندهم. طيب نرجع. قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه. يعني المرء إذا عمل الصالحات واجتهد في المحافظة عليها والمداومة عليها يموت عليها، هذا غالب. الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، هذا هو الغالب، إلا ما ندر. هذا معنى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذا كما جاء سبحان الله كما وصى به إبراهيم ويعقوب بنيهما، كذلك جاء في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإنسان لا يملك لنفسه أن يموت على شيء، لأن هذا مرتبط بالقدر وهو لا يعلمه، فكيف يؤمر به؟ يؤمر به يواظب على طاعة الله ويستمر عليها ويثبت، فهو في الغالب يموت عليه. قال فإن المرأة، قال أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرأة يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه، وقد أجرى الله الكريم عادته يعني سنته بأن من قصد الخير وفق له ويسور عليه، ومن نوى صالحا ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع. هذا الباع أو حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا تعارض بين هذا وبين قوله بأن المرأة يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. ليه؟ لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث: فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ولكن هذا قليل. المرء إذا داوم على الأعمال الصالحات وحافظ على مفرداتها، هذا إن شاء الله بعيد عن النفاق، بعيد عن النفاق، فهذا نادر في الناس. ولذلك بعض أهل العلم قال: هذا الذي قد ينتهي إلى سوء في نهاية حياته مع ظهور صلاحه في حياته، قال هذا ربما هناك دسيسة لا يعلمها إلا الله، هي مخبأة في نفسه فتظهر عليه في الآخر. وكل إنسان يعرف اللي عنده دسيسة يعرفها، بل الإنسان شكون اللي معه؟ لو كنت إذا كنت تعمل الصالحات والله تقول الخير إن كان لك دسيسة هذه، لكن هذا نادرون. ولذلك المؤمن يجتهد في الأعمال الصالحات ويثبت عليها ويواظب، لأنه لا يدري متى يقضي الله أجله، فيأتيه أجله وهو على خير فيموت على ما عاش عليه ويبعث إن شاء الله على ما مات عليه. طيب، قال: لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث: فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وقد قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والمقصود من هذا أنه يعمل بعمل أهل النار ويعمل بعمل أهل الجنة، الإنسان لا يغتر بعمله، لا يغتر بعمله ولا يعجب به، بل ينبغي أن يستقله وأن يستصغره في مقابل نعم الله عليه، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، ثم في الآخرة إن شاء الله نعمة الإسعاد. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم قال الله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول الله تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل، جمعهم معا. أحيانا يفرد الحديث بفرقة منهم وأحيانا يجمعهم. وهو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، بأن يعقوب، هذه وصية يعقوب، ذكر وصية إبراهيم وابن ابنه يعقوب، وذكر هنا وصية يعقوب بخاصة. أم كنتم شهداء، هل كنتم حاضرين؟ هل كنتم حاضرين؟ شهداء معناه حاضرين، لكن ها هو كتاب الله تعالى يدلكم على هذه الوصية التي قد لا تحفظها، قد لا تعرفونها. أم كنتم شهداء؟ قال بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال لهم ما تعبدون من بعدي. إن ربما أحدنا يقول كيف يقول لهم بكلمة؟ نعم لا بأس، حتى وإن كانت واضحة. ولا يتصور من صالح أن يكون جاهلا لهذا. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. لماذا أضاف الرب إلى الإله إلى إلهك وإلى آبائك؟ لأن توحيد الله تعالى كان قليلا فيهم، وكان كثير من الناس على الكفر وعلى الشرك، كما قال السحرة عندما آمنوا قالوا آمنا بربي هارون وموسى. والله موسى وهارون ليه؟ لأن الناس كان معظمهم على الشرك والكفر، فنسبوا الإله هذا هو الذي عرف بتوحيد الله، هاهو موسى وهارون، أما الباقي هذا هو الوجه. قال وهذا من باب التغليب، لأن إسماعيل عمه هو إيش قال؟ نعبد إلهك وإله آبائك، جمع آبين، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإسماعيل ليس أباه، ما علاقته به؟ عمه، والعم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صنو الآبي، هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى صنو الآبي؟ شبيهه العم. أما علمت أن العم صنو الآبي؟ ومع الأسف احنا في كثير من الأحيان علاقة ابن الأخ بعمه مهزوزة، وربما بلغت إلى المقاطعة. ولهذا ينبغي أن نعدل من طباعنا وعاداتنا وتصرفاتنا وعلاقاتنا، فالعم صنو الأب. فلهذا سماه هنا ربي سبحانه وتعالى وأدخله في جملة آبائي. ولعل ذلك أيضا في بداية سورة يوسف، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم إسحاق. فالعم صنو الآب. قال ابن كثير وهذا من باب التغليب، لأن إسماعيل عمه. إلها واحدا أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به غيره ونحن له مسلمون. في هذا السياق الكريم جاء ونحن له مسلمون، وجاء ونحن له عابدون بعد ذكر صبغة الله، ونحن له مخلصون، جاءت هذه الصفات. ولكل صفة يعني بما قبلها علاقة خاصة، فجاء ونحن له مسلمون ونحن له عابدون في محاجة المسلمين لأهل الكتاب، وكذلك جاء في محاجتهم لهم ونحن له مخلصون. قال أي مطيعون خاضعون، كما قال الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم. ليه؟ لأن الشريعة في وقتها من أطاعها كان خاضعا مذعنا حتى ولو تغيرت. قال وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه. أنا نقرأ قراءة نافع مع أن المصحف مع أن التفسير بقراءة غير قراءة نافع. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا كثيرة، والأحاديث في ماذا؟ في كون الأنبياء دينهم واحد وإن اختلفت يعني شرائعهم. قال والآيات في هذا كثيرة والأحاديث، فمنها قوله نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. أولاد علات ما معنى أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أبوهم واحد يعني هذا مثال ذكره هنا. معنى ديننا واحد وهو الخضوع لله وإسلام الوجه له، لكن الشرائع قد تختلف. هذا معناه نحن مع معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. يقال أولاد علات والله أخياف. الأخياف هما اللي ما معنى أخياف؟ هنا أولاد علات ديننا واحد. ما معنى علات؟ أمهاتهم شتى. العكس هما أولاد الأخياف. الأخياف واضح، لأن الأولاد، لأن الإخوة إما أن يكونوا أشقاء وإما أن يكونوا لأب وإما أن يكونوا لأم. وقوله تعالى تلك أمة قد خالت، اختم المولى عز وجل هذا السياق وكرره في هذا السياق مرتين، لأن هذه الجملة عظيمة جدا في هذا الوقع. ليه؟ لأن أهل الكتاب ربما يعتمدون على أسلافهم ويطمعون أن هؤلاء الأسلاف ينفعونهم في الآخرة لما كان لهم من رفعة ومكان ومجد، فقطع الله بينهم وبينهم هذه الصلة وأخبرهم بأن هذا لا ينفعهم شيئا، وأن المضار على صلاح الفرد وليس على صلاح ولا على صلاح سلفه. نعم قد ينفعه سلفه الصالح إذا كان هو موحدا، فهذا نعم. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقد ينفع الله سبحانه وتعالى بالرجل الصالح مثلا ذريته أيضا حتى في الحياة، كما قال الله تعالى عن الغلامين اللذين كان لهما كنز تحت الجدار وأقامه الخاضر، فقال وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. لكن هذا إذا كان المرء موحدا مستقيما في الجملة فيرفع الله درجته بصلاح أبيه، وكذلك قد ينفعه ذلك في حياته كما قلنا. قال وقوله تعالى تلك أمة قد خالت مضت، يعني هؤلاء المذكورون إبراهيم وأولاد وأبناؤه ويعقوب وغيرهم ممن ذكر، تلك أمة قد خالت ذهبت مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم. نعم كما قلنا إذا كان مع الصلاح لا بأس، مثلا من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ينفعه إذا كان موحدا صالحا. كل سبب ونسب مقطوع إلا سببي ونسبي، لا بأس، لكن هذا وحده لا ينفع. يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا اجتمع الإنسان هذا فلا بأس. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم. وأنتم تعلمون بأن هذا هو الذي يظنه أصحاب الوعدة، لا يدل له أحسبوا ذلك الوعدة خلاص ذلك الوعدة تنفعه، ينفعه جده، يعني يذهب يتصدق على جده العاشر وما يتصدقش على أبوه. أيهما أولى بالصدقة؟ قال شبه ما عندهش قبة، والآخر عنده قبة يروح يفاخر بها، قال اجتمعوا عند سيدي فلان والله سيدي علا، هذا ما كان هتصدق على أبوك. واحد قال لي لا ندير الطعام لجدي، لو أبوك حوج أنت مطالب بالصدقة على أبوك قبل جديك، ولا سيما جدك العاشر والله ولا الثامن، يعني هو يظن بأن هذا ينفعه. وقد يكون جده غير صالح أصلا، قد يكون غير صالح يا مكر. قال تلك أمة قد خالت أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي أن إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال قال عبد الله بن صوري الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدي إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتدي. إيه جرأة كبيرة، إيه جرأة كبيرة، يعني يسلكون كل طريق لتعطيل الدعوة. إيه شوف إن من هذا الذي يجرؤ يجي النبي هو عارف بأن هذا النبي مذكور في كتابه ثم يأتيه يقول له اتبعنا تهتدي، يطلب الأمر المحال لكن هو لا يستحي منه. يا محمد صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اتبعنا تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، كل واحد يدعو إلى ملته. ما هو الجواب؟ قل بل ملة إبراهيم حنيفا. ربما يجي واحد يقول لماذا ما قال لهمش لا، لما قال لهمش أنا نبي والملة التي جئت بها هي الملة، ليه؟ حيث كانت ملته هي ملة إبراهيم، ها يحتج عليهم بما يزعمون أنهم يتبعونه، وإلا هو نبي وهو خير من إبراهيم. لكنه ما قال هذا، ليه؟ أنتم تقولون تبعوا إبراهيم، ها إبراهيم، فهمت كيف؟ ولهذا الإنسان يحتج على خصمه بما يعتقده. كاين اللي تقول قال الله قال رسوله ها ودي الله وانا نعرف كي العالم الفلاني ها وقال العالم نتاعك ها هو اللي قاله العالم، هذا من باب ماذا؟ من باب الاحتجاج والزام الخصم المخالف بما يعتقده. والا في الحقيقه احنا لا ينبغي الانسان يحتج بكلام الناس اذا كان مخالفا لكلام الله وكلام الرسول، صار باب التنزل. ماذا تصنع معه؟ يقول لك لا انا ما نعرفش وهذا هو اللي عرفته، اقول له ها وقال لك، وهذا تعرف ها واش قال العالم الذي تعتقد انت انه لا يخطئ، وهذا بدعه. كون الانسان يعتقد ان كل ما يقوله العالم حق، غلط، هذه بدعه، لان المعصوم هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا من باب الاحتجاج على المرء بما يراه. واش تقول له؟ صح لا ينبغي أن نكثر منه، لا أن تستدل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقول له هذا الذي جاء في الكتاب وهذا الذي جاء في السنة ها هي ذي رواية عن الإمام الفلاني على وفق هذا. فإذا أكثرت منه ضاعف حبل الاتباع، نقول له نحتج غير بكلام الناس، هذا لا ينبغي. قل بل، يعني بل ملة إبراهيم، بل ملة إبراهيم حنيفة، يعني لا نتبع ملة إبراهيم حنيف، وأنتم تزعمون أنكم على ملته فها هي ذي ملته، فإن اتبعتموها التقينا نحن وأنتم، التقينا نحن وأنتم على شيء واحد. أي هذا هو الحكمة في إقناع الخصم، في إقناع، يعني أنت لما تقول لهم، لما تكلم أنت مع الظالمة الطغاة الأمريكان والفرنساويين، شي قاع الفرنسي والالمان وغيرهم، انت اذا كنت تخاطبهم ما قولهم هذا القانون انتم ما درتوه، انت كي تحتج عليهم هذا راك تقر هذا القانون، القانون فيه حق وباطل، ولكن من هذا الباب قال هذا قانونكم اللي درتوه انتم وبيدكم. يا كذابين يا افاكين يا ظالمة، والله لا يهلكنكم الله، الله تعالى لا يقر الظلم في خلقه ابدا وإن تأخر الميعاد، أنتم هذا القانون أنتم درتوه فلماذا لا تقيمونه؟ إذا ذكرت أنت هذا أنت لا تقر قانونهم لأنهم خلطوا فيه حقا وباطلا، فتذكره من باب من هذا الباب فقط. قال بل ملة إبراهيم حنيفة، أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيف هو المائل، لكن ليس المقصود بأن إبراهيم كان مائلا. ليه مائل؟ لأن في وقته ما كانش الموحدين، فهو مال عما كان عليه قومه، لأن الحنف هو الميلان، فهو ليس ميلانا في نفسه بل هو مستقيم، ولكنه لما خالف ما كان عليه قومه، كل من خالف الباطل واتبع الحق يكون حنيف. وش معنى حنيف؟ مالا، هذا المقصود. وإلا الحنف الميل. قال بل ملة إبراهيم حنيفا، يعني بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيما. وقال مجاهد مخلصا. ثم قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يعني بعد أن بين لهم بأنه يتبع ملة إبراهيم حنيفا، أضاف إلى هذه الملة من كان عليها من آبائهم الذين يزعمون أنهم على ملتهم. واضح؟ ماذا قال؟ قولوا آمنا بالله، أمرهم الله بأن يقولوا هذا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. هذا الكلام لقنه الله للمؤمنين لكي يحاجوا به المشركين. وما أنزل إلينا يعني في شريعتنا وعلى نبينا. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم مفصلا، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا، وذكر هؤلاء بأسمائهم، ونص على أعيان من الرسل، وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وأن لا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم، ولا يكونوا كمن قال الله فيهم يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وروى البخاري عن أبي هريرة قال كان أهل كتابي يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا، يعني يقرؤون التوراة بس بالعبرانية ويفسرونها بالعربية، وعندما يفسرونها قد لا يكونون أمناء، هذا على افتراض أنها لم تحرف. أما إذا حرفت فربما زادوا في ترجمتها، زادوها تحريفا. ما هو الموقف؟ عجيب والله عجيب. هذا الدين من أين ما أتيته تعجبت مما فيه. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا. ما كنت عندما يترجم لك هذا الذي في التوراة بالعربي، يعني ربما يكون حقا وربما يكون، إذا علمت أنه حق من كتابك فصدقه، وإذا علمت أنه باطل من كتابك فكذبه، وإذا لم تعلم. هل رأيتم شيء من هذا؟ ليه؟ لأنك إن كذبت ربما تكذب ما لم يحط به علمك. واحد يقول لك كلمة مجعل. وهذا يفتح للمؤمن بابا واسعا من العلم. قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله. أنا يجيني واحد مختص في ميدان علمي لا أعرفه ويقول لي حاجة الفلانية، إذا كان عندي ما يدعوني إلى تصديقه صدقته، إذا كان علم تجريبي أنصدقه ما عنديش إشكال، لكن إذا كان واحد آخر إذا لم أعلم بأنه حقا نسكت. ولهذا احنا قلنا لما يقولوا لي الفلكيين الفجر طلع. اسمح لي بالله عليكم 50 عام وإحنا في الدباج، لما يقول لك الفلكيين الفجر طلع تكذبهم في الفجر وتصدقهم في طلوع الشمس، راقبوا طلوع الشمس تلقاها كما ذكر الفلكيين، لماذا في طلوع الشمس؟ راهي طلعت الشمس والفجر ما طلع، والفجر ما كانش فجر. واش نقول انا؟ انا لماذا اكذبهم؟ واش نقول؟ نقول يا ودي الفلكيون، انا ذكرت لكم مثال، انا نقول الفلكيون معاييرهم ومقاييسهم ترصد الفجر في اول بزوغه وما اشرق لي حتى يتبين. طيب انا لا اكذبهم، وفي نفس الوقت أتريث حتى أصل إلى الوقت الذي حرم الله فيه الأكل وأباح فيه الصلاة، مش كي هاك؟ ولهذا الإنسان يكذبش، يجيك عالم يقول لك كلمة قال لا، هذا مختص، إن علمت كذبه وكذبه كما كان الفايد الخراط علاه نارها طفات، الله يطفي ناره ونار أمثاله من الزنادقة. والله غير أنا ما نشي نشوف كمله، كل باطل ينتهي، حبل الباطل قصير، ويهدم الدين من داخل، هم الذين يهدمون وينتهيوا. إذن إذا كنت تعلم كذبه أقول له لا هو الدليل، إذا كنت تعلم صدقه صدقه، ما تعرفش أسكت، مبدأ زين ولا لا؟ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلم. مبدأ زين هذا، عظيم عظيم عظيم، لأنك إن كذبت بالكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يجيك واحد يذكر لك عقيدة من العقائد في نص من النصوص، قال ودي مشي كهك يا أخي، أنت لا تحيط به، حسن لي مشكل، أنت لا تحيط به، هذا غيب. قيلك حرج ولا مشيك يا ما أدرك. طيب قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقد روى مسلم وأبو داود المفسرين، صار لهم في تفسيرهم يعني نوعوا لك، يجيب لك مسألة عملية، يعني تلقى كما هذاك الضرر، هي كل كلامهم ضرر بإذن الله تعالى، لو تلقى بين الحين والحين يجيب لك مسألة عملية كالقرطبي وغيره، فهمت؟ يعطيك معاني الآيات، ولكن إن كان هناك شيء يرتبط بالآية عملي ذكره، فهو ذكر هنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في ركعتي الفجر. قال وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والأخرى بآمنا بالله وشهد بأننا مسلمون، يعني وهذا في آل عمران. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما كما كان يقرأ بالكافرون والإخلاص، وهذا ليلقن المسلم ويستحضر ما يرد به على اليهود، لأن اليهود كانوا يعيشون مع المسلمين في المدينة، وهذه حرب إعلامية، ما تحسبوش أنتم الحرب الإعلامية غير ذكرى قائمة، لا الحرب الإعلامية قائمة في كلها، هذا كله يدخل فيها، فينبغي أن يكون المؤمن متزودا بما يرد به على غيره من المعارضين ومن الظالمين. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها ليتذكرها المسلمون، وكذلك عندما يقرأ سورة الكافرون براء، ما عندي بك علاقة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر، فيقرأها لأنها براءة للذات، وكما يقولون يعني يتخلى المرء ثم يتحلى، فهي براءة للذات، وهي أيضا إشعار للنفس بهذا الذي ينبغي أن تكون عليه علاقة المؤمن بالكافر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون في النهاية لكم دينكم ولي دين. وهذا أمر عظيم جدا، هذا أمر مهم، ربما بعض إخواننا هذه الأيام يعيش فيه عندما يقرأ السياق من القرآن الكريم، عندما يقرأ سبحان الله، يعني هذه الأحداث أحيانا تخلي المؤمن وتالي القرآن يعني يعيش معاني ربما كان سمعه أو قلبه ينبو عنها، فإذا جاء هذا الوقت صار يهتم بها أكثر ويعيش بها أكثر. اقرأ أي صورة من صورة من الحزب الأخير فستجد نفسك فيها، ستجد نفسك تعيش الحدث فيها، لأنها وعد بالجنة أو وعيد بالنار أو وعد من الله تعالى بأنه يهلك الظالمين وهكذا. اقرأ صورة كلها تذكرك بما تحتاج إليه. ولذلك يعني عدم تدبرنا للقرآن وعيشنا في معانيه هو الذي يعني ينقصنا. قال رحمه الله تعالى: والأخرى آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. وقال خليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل، يعني هم قبائل لأنهم أولاد يعقوب، ولعلهم هم الذين أشار إليهم ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، في سورة الأعراف: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. ثم قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. حمك الله. يقول الله تعالى: فإن آمنوا، يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به. راكم تشوفوا الجدال والنقاش والمحاجة ومن بعد جاء أوان الفصل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا أعرضوا فإنما هم في شقاق. الشقاق هو شدة المخالفة، كأن صاحبك في شق وأنت في شق آخر. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إذن لا حجة عليهم، وإنما عمدوا إلى هذا حسدا وتكبرا. فسيكفيكهم الله، يتولى أمرهم، فسيكفيكهم الله ويدفع كيدهم ويبطل مكرهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله معناها فطرة الله، هذا الذي يقر في نفس المؤمن من توحيد الله هو الصبغة، وليس ما قد يصبغ به كما يفعل النصارى بالتعميد، فإنهم يعمدون من يدخلوا في الدين من جديد ويعمدون صبيانهم، وكذلك اليهود يغتسلون، فهذا ليس في الإسلام. الإسلام اليقين يدخل القلب ويستقر به ولا يحتاج إلى رسوم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. قال ابن عباس: دين الله فطرة الله، وانتصاب صبغة إما على الإغراء. وش معنى صبغة الله على الإغراء؟ معنى إلزموا صبغة الله وإياكم وصبغة غير الله التي يلجأ إليها النصارى واليهود. صبغة الله إلزموا ذلك عليكموه. وقال بعضهم: بدلا من قوله ملة إبراهيم، معنى ملة إبراهيم صبغة الله بدل. وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله آمنا بالله كقوله وعد الله إلى آخره. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها يعني تقتضي العبادة، لهذا ذكر وصف العبادة، ثم ذكر بعد ذلك وصف الإخلاص، بعد ذلك وش قال؟ وصف الإخلاص ونحن له مخلصون. مخلصون. ثم قال الله تعالى: قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تحاجوننا في الله كانوا يقولون بأننا أبناء الله وأحباؤه ونحن أقرب إليه منكم فلقن المسلمون ما يقولون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا لماذا أنتم مقربون إليه أكثر أبي عمل صالح أنتم عليه ولسنا عليه ليس كذلك إذن ما دليل دعواكم قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم فربوبيته شاملة لنا فما وجه فضلكم علينا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن زيادة عليكم مخلصون موحدون فالإخلاص هنا لأنه ذكر العمل فلما ذكر العمل والعمل مبني على الإخلاص وهو التوحيد وإرادة وجه الله بالعمل ذكر الإخلاص وذكر غيره من قبل ونحن له مسلمون ونحن له عابدون ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى فينبغي لكم أن تكونوا أنتم هودا ونصارى قل أنتم أعلم أم الله من أين لكم هذا الخبر وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد إبراهيم وهذا دليل تاريخي رد الله به عليهم فكيف يكون الشخص على ملة جاءت من ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وأنتم تعلمون هذا حقا ولكنكم تكتمونه وما الله بغافل عما تعملون وكون الله تعالى غير غافل عما يعمل العامل فإنه يوشك أن ينتقم منه ويعاقبه ثم ختم بما سبق مرة أخرى لأن هذه الجملة لا توجد في القرآن إلا في هذا الموضع ولما كانت جملة لها أهميتها في قطع الصلة بين الظالم وبين سلفه الصالح أعاد تكريرها مرة أخرى فقال تلك أمة قد خلت ما أجدر بنا أن نكرر هذه الجملة نحن حتى لا نتكل على سلفنا فنبني كما بنوا وإن كنا نقتدي بالصالحين منهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نسرد هذا الذي قاله الإمام الحافظ رحمه الله ولتحاجوننا في الله أي تناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا كما قال في الآية الأخرى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وقال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ الله بصير بالعباد وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وقال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه الآية وقال في هذه الآية الكريمة ونحن له مخلصون أي نحن براء منكم كما أنتم براء منا ونحن له مخلصون أي في العبادة والتوجه يعني وأنتم لستم كذلك ثم أنكر الله تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعدهم الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم إما اليهودية وإما النصرانية فقال قل أنتم أعلم أم الله يعني بل الله أعلم وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى